خيرات يا أشقر. قلبي وغنوا معايا. عاوز اغني للصبحيه واحمل اهات الحب هديه. عاوز اغني للصبحيه واحمل اهات الحب هديه. من فرح الكاس اشربوا يا ناس غير الاحساس مش طالب. ليلة ورد بليلة أنس يا حبايب.